إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. إخواني الكرام، ما زلنا مع الورقات للإمام الجويني رحمه الله في أصول الفقه، ما زلنا مع باب الأمر الذي أوشكنا على الانتهاء منه، والذي قال فيه الماتن الإمام الجويني رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه أي على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الند أو الإباحة فيحمل عليه، يعني الأصل الوجوب. اثنين: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه أي الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان، وهذا الكلام مردود عليه، دو الزمان الأول دون الزمان الثاني. الرابع: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج الأمر عن إيه؟ عن عهدة المكلف. عهدة من؟ المكلف. والمسألة كنا توقفنا عند سؤال: هل من صلة بين إبراء الذمة والثواب، هل من صلة بين إبراء الذمة والثواب؟ وطبعا كان جواب مفصلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 19. قال شيخ الإسلام: إن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان، فالإجزاء براءة الذمة، مش معنى براءة الذمة يعني معنى الإجزاء الإثابة، فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، يعني رجل ده صلى خلاص، يبقى عندنا قدام الحاكم وقدام أهل الحسبة وأهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خلاص هو صلى، لكن هل يثاب؟ يقول إن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان، فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الرب أو عقاب، والثواب الجزاء على الطاعة، وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء، فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع، إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقب. وقد يفترقان، وقد يفترقان إخواني الكرام، يبقى هما قد يا إخواني إخواني قد يجتمعان وقد يفترقان، وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه، يعني هو صلى يبقى خلاص مجزئ، سقط من عهدته، برئت ذمته، هتقول له ما صلاش هو صلى، يبقى هنا ايه؟ يبقى خلي بالنا نفرق بين الاجزاء والاثابه. صلى الاجزاء، سقط من يعني برئت ذمته، يعني زي ما يكون واحد عليه 100 جنيه ادى ال 100 جنيه برئت ذمته، فده ايه؟ خلاص ذمته مشغوله بالصلاه لحد ما يصلي، يبقى خلاص خالت ذمته، برئت ذمته، فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه. ممكن اذا قرنه من المعصيه ما يقابل الثواب، كما قيل رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، يبقى هنا ايه؟ مش ثواب. وان اجزاه فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم. وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه، يعني طبقا للدستور النظام العام، لو واحد ماشي في الشارع هو صايم عند الشرطة ملهاش حق انها تعمل له حاجه. طب ولو واحد فطر علني وراح شرب كوبايه عصير في الشارع قدام الناس، الشرطه هتقبض عليه. هنا بقى ايه؟ هو هنا ايه؟ ما فعله لا يجزئه. طيب فبرئت لكن لو صايم برئت ذمته للامتثال ووقع الحرمان للمعصيه. ده كلام شيخ الاسلام. وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ، قد يكون مثابا عليه ياخد أجر بس مش مجزئ، يعني لم تبرأ ذمته، ما زالت ذمته مشغولة بالفعل، يعني إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان فيثاب على ما فعل، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كامل. يعني واحد سافر الحج وقطع تذكرة وجاب تأشيرة وطاف وسعى وراح من يوم 8 وكده وما طلعش عرف، يبقى ما حجش، بس يتابع على فعله على القدر اللي وعنه، ما لظرف من الظروف. وهذا تحرير جيد إخواني الكرام، وهذا تحرير جيد، وهذا تحرير جيد. إن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قرنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، وإن ناقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة، فإما أن يعاد، وإما أن يجبر، وإما أن يأثم، إما أن محيد الفعل، وإما يجبر. واحد نزل تشهد الأوسط يجبر بسجود السهو، وإما أن يعيد الصلاة، صلى من غير وضوء، وإما أن يأثم، صلى من غير وضوء وهو يعلم. فتدبر هذا الأصل أخي الكريم، فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب، إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور هو المكلف بريء، لم يكن المأمور بريئا من العهد، فنقصه إما أن يجبر بجنسه أو ببدل أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا بالفعل، وإما أن يبقى في العهدة كركوب المنهي عنه. يبقى هنا فنقصه إما أن يجبر، واحد صلى الظهر 3 ركعات وسلم، يوم يجيب الثالث الرابع، يجبر بجنسه أو ببدل. واضح إخواني؟ يبقى هنا يجبر بإخواني، يجبر بجنسه أو ببدل. بدل عنه أو بإعادة الفعل، يجبر بجنسه من نوع أو ببدل. واضح؟ أو بإعادة الفعل إذا كان مرتبطا. هنضرب مثال على كده. وإما أن يبقى في العهدة كركوب منهي عنه، فالأول مثل من أخرج الزكاة ناقصة، يجبر يعني فإنه يخرج التمام، يجبر بجنسه. والثاني من ترك واجبات الحج، يعني واجبات الحج، ده يجبر بإيه؟ ببدل. يجبر بإيه؟ ببدل. يجبر بالدم، وده بدل يا إخواني. ومن ترك واجبات الصلاة المجبورة بالسجود، سجود السهو. يعني واحد ما لم يلبس ملابس الإحرام لأي سبب بقى، يجبر يعني أكبر حاجة بالدم أو إطعام 6 مساكين مثلا. والثالث إخواني الكرام بيعتف مثل من ضحى بمعيبة أو اعتق معيبا أو صلى بلا طهارة. حي إيه؟ ما صلاش، يبقى حيعيد كاملا. والرابع مثل من فوات الجمعة والجهاد المتعين، يبقى مازال فين؟ مازال في العهدة. وإذا حصل مقارنا لمحظور يضاد بعض أجزائه ببعض أجزائه لم يكن قد حصل كالوطء في الإحرام فإنه يفسده، وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون قد اجتمع المأمور والمحظور كفعل محظورات الإحرام فيه أو فعل قول الزور والعمل به في الصيام. واضح إخواني؟ فهذه 3 أقسام في المحظور كالمأمور، إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل، يعني وتارة بالإعادة وترة لا يستدرك بحال. ذي اللي فطر متعمدا. والمحظور كالمأمور، إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة أو لا يستدرك، وإما أن يوجب نقصه مع الإزاء فيجبر أو لا يجبر، وإما أن يوجب إثما فيه يقابل ثواب. إزاي بقى؟ يبقى المحظور كالمأمور، إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإيه؟ الإعادة، كإفساد الحج، والثاني كإفساد الجمعة، والثاني كإفساد الحج عليه الحج، والثاني كإفساد الجمعة، يعني أو لا يستدرك كإفساد الجمعة، والثالث كالحج مع محظوراته، والرابع كالصلاة مع مرور المصلي أمامه، والخامس كالصوم مع قول الزور، والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به. فهذه المسائل أيها الإخوة الكرام مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة، هل يجتمع فيها أن يكون محمودا مذموما، مرضيا مسخوطا، محبوبا مبغضا، مثابا معاقبا، متلذذا متألما، يشبه بعضه بعضا؟ والاجتماع ممكن من وجهين، لكن من وجه واحد متعذر. يعني زي يعني من وجه واحد متعذر، زي ما بيقولوا ايه اخواني، انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، وانفكاك الزمان، وانفكاك المكان مثلا، او ان قريب من ذلك، ان الدليلين لم يتوارد على محل واحد. يعني ما نقدرش تقول ده ابيض احمر في نفس الوقت، قائم قاعد، ازاي لم يتوارد على محل واحد؟ زي انفكاك الجهة، هذا من جهة وهذا من جهة. انفكاك الزمان، محمد يشرب اللبن صباحا ولا يشربه مساء، محمد يشرب اللبن مثلا في مكة ولا يشربه في المدينة مثلا، وهما لم يتوارد على محل واحد. مثل ذلك يعني. وقد قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. انتهينا من هذا الباب إخواني الكرام، وهو باب الأمر. ثم ننتقل إلى شطر آخر من المتن. قال المصنف رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير داخل في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، اللي هو لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، والأمر بالشيء نهي عن ضد. يعني لما واحد يقول لك ايه صلي، يعني لا تترك الصلاة، قم يعني ما تعودش، اقعد يعني ما تقفش، قصده كده. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضد. لا تجلس يعني خليك واقف، ده الايه؟ هذا الباب الجديد. يبقى من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه. فقوله الإمام الجويني يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ما المقصود بخطاب الله تعالى؟ هو الخطاب التكليفي، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. بما أقول يدخل في خطاب الله تعالى يقصد الخطاب التكليفي، ومراده هنا أيها الإخوة الكرام بيان من يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله ذلك، والقصد بيان المكلف من غيره. وفي نقطة ملحوظة هنا مهمة جدا يا إخواني الكرام لابد أن ننتبه لها، أهلية الأداء وأهلية الوجوب لازم نسجلها عندنا، أهلية الأداء وهي إيه؟ يعني صحة التصرفات، وأهلية الوجوب له وعليه. ازاي اهليه الاداء؟ كان ده اظن تكلمنا فيه قبل ذلك. اهليه الاداء صحه التصرفات، يعني هل يصح منه الصلاه؟ هل يصح منه البيع والشراء؟ هل يصح منه ان يوقع على عقود الاجاره والرهن والبيع والشراء اللي هي صحه التصرفات؟ هل يصح منه الصيام؟ هل تصح منه الإجارة؟ طب لو هو ما عندوش الأهلية دي وراح أجر سيارة أو ما شابه ذلك، فاللي أجره هو عارف يتحمل المسؤولية إذا تلفت. يبقى أهلية الأداء صحة التصرفات، أما أهلية الوجوب له وعليه. يعني لو مجنون له أهلية، ملوش أهلية أداء وله أهلية وجوب، يعني إيه؟ يرث هو مجنون أو غايب عن الوعي، يرث عليه الزكاة في ماله ولا إيه؟ واضح يا إخواني الكرام؟ يبقى هنا يا إخواني مهمة جدا احنا ندرك الايه؟ المسألة مهمة جدا ان احنا ندرك المسألة ايها الإخوة الكرام. يبقى هنا يقول الإمام يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وقلنا خطاب الله هو الخطاب التكليفي، والمراد هنا بيان من يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله ذلك، والقصد بيان المكلف من غير. وقوله المؤمنون أي المكلفون، هو المسلم البالغ العاقل أحيانا المميز، أي المكلفون من الذكور والإناث، أي المكلفون من الذكور والإناث. إذ إن الخطاب الموجه للرجال فإن النساء يدخلن فيه تبعا، إلا إذا جاءت قرينة تدل على إخراجهن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ده خطاب للنساء مش للرجال. ولا ايه؟ لا يصح الصلاة ولا الصيام من الحائض النفساء. ده خطاب للنساء مش للرجال. والخطاب الموجه للنساء، يبقى ان الخطاب موجه للرجال فان النساء يدخلن فيه تبعا، الا ده جاءت قرينة تدل على إخراجهن. والخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الرجال إلا بقرينة، ولكن الأصل في الشريعة أنها وضعت للعموم وليست للخصوص، ولذا إخراج الفرد وهو التخصيص من اللفظ العام. يبقى عايش تخرج شخص من اللفظ العام يحتاج إلى ذي الخاص. وأقيموا الصلاة عام، عايز تخرج بقى تقول إيه رفع عن أمتي إيه الخطأ والنساء واستكره عليه دليل. فالنص الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، وخطاب الشرع للرجال يدخل فيه النساء تبعا تبعا. ومن الأدلة على أن النساء يدخلن في خطاب الرجال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد وابن راهوي وأبو يعلي وأبو يعلى في مسانيدهم وابن أبي شيبة وابن الجارود في المنتقى والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من حديث السيدة عائشة رضي الله عنه وإسناده صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. ثانيا يعني النساء يدخلن في خطاب الرجال، الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ثانيا اجمع أهل اللغة على تغليب الذكور على الإناث في الجمع، فإن اجتمع الذكور مع الإناث فإن الرجال يغلبون على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. ثالثا العرف يا إخوان الكرام، العرف الشرعي يدلل على ذلك، فقال عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكانت منين؟ من القانتين، جمع مذكر سالم. وقال عن امرأة العزيز إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات، فهي داخلة في جمع المذكر. وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا ومن بين هؤلاء حواء. ومراد المصنف أيها الإخوة الكرام هنا خطابهم بفروع الشريعة وذكرهم للخلاف في مخاطبة الكفار، في مخاطبة الكفار، في مخاطبة الكفار بالفروع ستأتي هذه المسألة قريبا إن شاء الله تعالى. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليه. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم مك سعاريهم وأطعم جائعهم. اللهم ارزقهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجلد أطك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عتوا في الأرض الفساد فشفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض. اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمعهم على حبك وتقوى يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وامض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.